لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر ملك، فنقول قوائم كل دابة ملكه، وملكت المرأة العجين شددت عجنه أي أجادت عجنه حتى يأخذ بعضه بعضا، وناقة ملك الإبل إذا كانت تتبعها. فالمعنى المحوري لهذا الجذر إمساك أو امتساك بشدة أو قوة مع شمول، فقوائم الدابة تحملها وتنصبها كلها، فهي قوام بدنها، ومنه ملاك الشيء ما يقوم به قوامه ونظامه ومعتمده. ومنه قولهم ما تمالك أن وقع في كذا، أي لم يستطع أن يحبس نفسه. ومنه الملك احتواء الشيء أو القدرة على الاستبداد به، ومعنى الاستبداد الانفراد، أن يكون له لا لغيره تبعية الشيء والتصرف فيه. والملك هو القهر والتسلط على من تتأتى منه الطاعة، ويكون ذلك باستحقاق وبغير استحقاق، يعني كمن استولى على ملك بلد بغير حق، وهو من إمساكه بأمورهم حكما وتدبيرا. والملك هو القهر على من تتأتى منه الطاعة ومن لا تتأتى منه، كالبهائم والدور وغيرها. والمملوك العبد، والملكوت الملك العظيم. وفي قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ملكوت كل شيء القدرة على كل شيء. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر جنن، فنقول الجنة الحديقة ذات الشجر والنخل والعنب. والجنة كل ما وقاك وما داراك من السلاح واستترت به منه. والمجن الترس يواري حامله. والجنين ما دام في بطن أمه. والجنن القبر. وجن الشيء يجنه ستره. فالمعنى المحوري لهذا الجذر ستر الشيء بكثيف يعلوه، أو يكون الشيء في أثنائه كالشجر والنخل والعنب تظل ما تحتها وتستره، وكالدرع يستر ستر حماية، وكالجنين في البطن. ومنه جن الليل وأجنه، ستره بظلمته، كما في قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وفي قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، أي يسترون جرائمهم بأيمان تنفي وقوعها منهم، فتدرأ عنهم العقوبة كما يرد المجن سيف العدو. ومن ذلك أيضا الجنون، لأنه استتار العقل أو غيابه. ومن ذلك الجن والجنة، نوع من العالم استجنوا عن الأبصار، كما في قوله تعالى من الجنة والناس.